إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معنا في هذه الخطبة القضية العظمى التي من أجلها خلق الله الخليقة، التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، القضية العظيمة التي لا يقبل الله عز وجل بخلافها صرفا ولا عدلا، القضية التي بها يدخل الناس الجنة وينجون من النار. إنها قضية التوحيد. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسل الله رسولا وما أنزل كتابا إلا لتقرير هذه القضية، قضية التوحيد في الأمة، أن يصرف الناس عبادتهم لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إنها القضية الكبرى التي شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله جل وعلا بأنه لا إله إلا هو، وهو أول معلوم بالضرورة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وبما يولد الناس ويطلقون ويخرجون من أرحام أمهاتهم، فهي الفطرة التي خلق الله الناس عليها، فما من مولود يولد إلا على الفطرة، يولد على أنه لا إله إلا الله، ويطلب منه أن يموت عليها. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو بين هذا وهذا يعيش عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأتي عليه الصلاة والسلام في الناس، في أمة تعبد الأصنام، في أمة تذبح للأصنام، في أمة تنذر للأصنام، في أمة تعبد غير الله مع الله جل وعلا، فيذبحون ويقولون هذا لله جل وعلا وهذا لشركائنا، شرك بالله جل وعلا. يأتون فيقولون وهم يحجون إلى بيت الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يشركون بالله فأخبرهم أن الله واحد، فسألوه عن ربه فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو بهذه السورة التي تعجل ثلث القرآن سورة حبيبة إلى المؤمنين، رد على المشركين واليهود والنصارى بسورة قصيرة يحفظها عموم المسلمين: قل هو الله أحد. صدع بها بلال فقال: أحد أحد، فجر على الرمضاء وهو يقول: أحد أحد، لا شريك له. فأخذ يخبرهم أن الإله واحد، فانطلقوا بالناس يتعجبون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، هذا أمر عجيب وهذا أمر غريب، أتى إلى أحد يعبد أصناما؟ فقال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. قال: ومن هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تجعله لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذا دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أتى لتقرير هذه القضية، أول قضية بعث بها وبعث إليها ومات عليها عليه الصلاة والسلام. فقبل أن يموت كان يخاطب أصحابه فيقول: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحارب الشرك إلى نهاية حياته، ويروى عنه أنه رأى رجلا على كتفه خيطا، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، من ألواحنا. نعم، أمره مشعوذ وعراف وكافر أن يربط هذا الخيط على يده حتى يتشافى من مرضه، فقطعه عليه الصلاة والسلام وقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لا يرضى بالشرك ولا يرضى بالتوحيد أن يمس عليه الصلاة والسلام. سمع بعض الصحابة يقول: ما شاء الله وشئت. أعظم الناس وأشرف الناس وأحب الناس قالوا له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: جعلتني لله ندا، جعلتني لله شريك، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وكان يصدع بها يقول: إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. إنه التوحيد الذي ما كان يرضى عليه الصلاة والسلام أن يمس، واسمع إليه يتلو آيات الله في التوحيد، والقرآن كله توحيد، وكله يحمي جناب التوحيد ويدل على التوحيد، إما ربوبية أو ألوهية أو بأسماء الله وصفاته. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، انظروا إليهم، أصنام، كهان، عرافين، أولياء وسادة، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادك الله بمرض أو بحادث سيارة أو بمصيبة أو بفقر أو بموت، هل يدفع السيد أو الولي عنك ذلك؟ أن تدفع هذا الحادث الذي تعلقها في السيارة تدفع عنك هذا الحادث؟ أم تدفع الشاف وتلطيخ الدم بجدران البيت أو السيارة يدفع عنك ذلك؟ كلا والله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لو أرادك الله بنعمة أو رحمة، هل يمنعك هذا السيد أو هذا القبر أو ذلك الخير أو ذلك المشرك أو هذا الساحر أو الكاهن؟ هل يمنع عنك هذه الرحمة؟ إن الهدهد وهو مخلوق من المخلوقات، ما ميزه الله بعقل كما ميز الإنسان. اسمع إليه لما رأى الشرك كيف استنكر وكيف عظمه وكيف لم يرضى به، وجاء إلى سليمان عليه السلام يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. اسمع إليه كيف يستنكر: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا سليمان، إن الندى عظيم، وإن الخطب جلل، وإن المصيبة كبرى، وجدت أقوام ناس خلقهم الله لعبادته يسجدون للشمس من دون الله، إنها جليلة، حرم الله بسببها الدخول إلى الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إلا المسلم الموحد مهما عصى الله دون الشرك فإنه يدخل الجنة برحمة الله. أما لو عبد الله طوال حياته وأتى بشرك واحد أكبر فإن الله قد حرم عليه الجنة. فلو استبد لله طول عمره ثم دعا غير الله فقال: يا فلان من الأسياد، أو يا فلان من الأولياء أنقذني، أو المدد يا فلان، فإنه بهذا قد حدث عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. يخاطب الله من؟ تعرف من؟ يخاطب أعبد الناس، إمام الموحدين، يخاطب سيد البشر، يقول: لئن أشركت يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك. جهاد وكل الصلاة وكل الصدقات وكل الذكر كله يحبط ويجعله الله أداء منثورا. فعرفين يا محمد بشرك واحد من عمل عملا أشرك فيه معي غيره ورسله وشركه. إن لقمان حرص على ابنه أكبر الحرص من هذه القضية. فجلس مع ابنه الصغير وهو صغير فأخذ يعلمه لأنها أول العلوم وأول ما يبدأ به الداعية إلى الله العقيدة أولا وأخيرا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم لو أعطيت الله واستغفرته غفر الله لك، بل حتى لو لم تستغفر ومت على التوحيد فإنك إن دخلت النار فإنك لم تخلد فيها. لكن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألم تسمع أن بعض المسلمين يأتي إلى بيوت الله ويشهد الشهادتين ويسجد لله يعبد الله ثم إذا خرج من بيت الله ذهب بابنه أو بزوجته أو بمريضه إلى كاهن أو عراف. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أسمعت بهم يؤمنون بالله لكنهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عباد الله إنها قضية عظيمة حري بنا أن نتفحص أنفسنا بها وأن نحاسب أنفسنا. أين نحن من توحيد الله؟ أين نحن من الإيمان بالله؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ كل من يظلم. قال ليس الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول الله إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا هو الظلم الذي لا يقبل الله به صرفا ولا عدلا، ولا يقبل الله عز وجل به لو أتيته بقراب الأرض ذهبا وفضة واستديت به لله لا يقبل الله ذلك. لأن الله كتب أنه من أشرك به فقد أحبط عمله. التوحيد يا عباد الله أن تصرف جميع أنواع العبادة لله، ومن الشرك ما يكون أصغر لا يخرج صاحبه من الملة لكن صاحبه لعله يقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري. ومن الشرك الأصغر الرياء، أن تصلي لله ولكن تجمع مع الله غيره. فإذا جئت إلى المسجد وعلمت أن من الناس من ينظر إليك حسنت الصلاة وأطلت الصلاة وجمعت الصلاة، هذا من الشرك بالله لا أقبله الله جل وعلا. وإن كان أصغر فلربما يؤدي بك إلى الأكبر الذي يخرج من الملة. أو إذا رأى بعض الناس جلوسا أخرج من جيبه مالا يتصدق كأنه يقول انظروا إليه. هذا ما عبد الله في هذه العبادة، عبد غير الله جل وعلا. الرياء يا عباد الله الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ووعدهم الله بالويل. عباد الله لنسلم توحيدنا من الشرك ونخلصه من الكفر. وكل منا يتعلم التوحيد ولا يظن أحد منا أنه سوف يظل على فطرة إلى أن يموت. فانظروا في الناس لتعلموا أن من الناس إذا مرض لا يلتج إلى الله، وإذا استقر لا يلتج إلى الله، وإذا أصابته مصيبة توجه إلى غير الله ودعا غير الله. لنعلم أن بعض الناس وإن ادعى الإيمان فإنه مشرك بالله جل وعلا. أقول لكم إن هذه القضية وإن كان البعض يظن أنها معلومة ولكن الله عز وجل لعله عافاه، فإن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان ونحمد الله أن سلم مجتمعاتنا كثيرا منهم في بلاد يجملون فيها التوحيد، يظن أن التوحيد أن يشد الرحال إلى قبر من القبور في بلد من البلاد يطلب منه أن يأتي الله أن يأتي له بالولد أو يرزقه المال أو يشفي مريضا له. وإن كثيرا من الناس إذا مرض مريض له يذهب به إلى المشعوذ أو إلى الكاهن ليعطيه ورقة أو خمين أو كيف لا يدري ما فيه أو يأمره بذبح شاة لونها كذا وكذا لا يذكر اسم الله عليه أو يأمره بكذا وكذا. كل هذا يا عباد الله من الشرك وبعضه الأكبر الذي لا يقبل الله به دينا ولا يدخل به الجنة. أما القضية الثانية يا عباد الله فهي شهادة أن محمد رسول الله. محمد عليه الصلاة والسلام هو الرسول الذي لا طريق إلى الجنة إلا به ولا يعرف الله إلا عن طريقه ولا يقبل الله دخولا للجنة إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. شهادة أن محمد رسول الله نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر ونصدقه في كل ما أخبر ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. دين محمد أتى في حجة الوداع أنزل الله عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام في الناس يبلغهم فقال ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد يشهد يشهد الله على يشهد الله علامه يشهده على أن الدين قد اكتمل. فمن زاد في الدين قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فمن صلى صلاة لم يشرعها الله لم يشرعها الله ولا رسوله ومن أتى بذكر مبتدع وبعبادة مبتدع فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصاحبها في النار. يا عباد الله كل دين جديد وكل عبادة لم يأذن بها عليه الصلاة والسلام فاعلم أن صاحبها على خطر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته فلا ينفع مع البدعة أن تقول استغفر الله حتى تدعها حتى تتركها فيتوب الله عز وجل عليك. عباد الله إن البدعة أمرها خطير ولهذا قال العلماء أنها شر من المعصية ولأن البدعة بريد إلى الكفر والشرك بالله. حتى قال الإمام مالك قال من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قال رسالة. من قال هذه بدعة لكن حسنة فقل له أن محمد قد قال الرسالة كيف تكون حسنة ولم يخبرنا بها عليه الصلاة والسلام ولم يبلغنا إياها وهو الذي قال ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به إلا أمرتكم به وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. حانك يا عباد الله ولهذا يأتي يوم القيامة على الحوض يرد ويرد أصحابه فتأتي الملائكة تتبع بعضهم وتزيح بعضهم فيقول أصحابي فيقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد زادوا في دين الله وشرعوا في دين الله وابتدعوا في دين الله. عباد الله إنها القضية الكبرى قضية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والمسألة صعبة والمسألة كبيرة لأن بها يدخل الناس الجنة وينجون من النار. فعلينا يا عباد الله أن نتعلم ما معنى لا إله إلا الله ونتعلم شروطها ونتعلم أركانها ومقتضياتها ونتعلم معنى محمد رسول الله. ليست القضية علم فقط بل هي تطبيق. فالذي يعلم أن لا إله إلا الله لا ينتج إلى غير الله ولا يستعين فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله ولا يدعو غير الله. والذي يشهد أن محمد رسول الله الأمر يحتاج إلى واقع عملي يا عباد الله لا يزيد في دين الله ويلتزم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذا يقول قد أتى بمعنى الشهادتين علما وعملا اعتقادا وتطبيقا. نسأل الله عز وجل أن يميتنا عليها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.